بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم مذكرات إبليس. ما هي الحيل التي يلجأ إليها إبليس؟ ما هي الثغرات التي يدخل منها إلى قلوبنا؟ كيف يوسوس؟ كيف يزين؟ فكرة هذا البرنامج فكرة مهمة، وإبليس لا ينام، ولو نام لاسترحنا، لكن ليس عنده لا فترة قيلولة ولا نوم بالليل ولا نهار، وإنما كتب الله له أن يعيش إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وتقبض روحه كما تقبض روح كل مخلوق على وجه الأرض يوم يقول رب العباد بعدها: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومع صفحة جديدة من مذكرات إبليس التي نطالعها ونحاول أن نضع لها علاجات، لأنه ينصب شباكه حولنا يريد أن يحجبنا عن نور الله سبحانه وتعالى، ويريد أن يغوينا وأن يوسوس لنا أعمالنا، وأن يصعب علينا الطاعات، وأن ييسر لنا المعاصي، ولكن المؤمنين له بالمرصاد. أول منطقة يؤثر فيها إبليس هي منطقة القلب، لأنه إذا أصاب الصميم خلاص، يعني قلب حامل راية الإيمان ويريد أن يوقع الراية من حاملها، فإذا وقعت الراية انكشف الجيش، فالجنود اللي بيعملوا لما يجدوا او يجاهدوا لما يجدوا الرايه مرفوعه يقاتلوا تحتها، يقاتلون تحتها. اما لو وجد الرايه منكسه وهكذا القلب رافع رايه الايمان. طيب، الكارثه الكبرى التي يكتبها اليوم ابليس في مذكراته: اريد ان يظل قلب المسلم مريضا، لا سليما ولا صحيحا، عايز يبقى دايما مريض. طيب، تعالوا لنستكشف كيف ينعم إبليس بمرض القلب ونحن لا نريد أن ينعم، بالعكس. لو بالعكس، كثير من الناس يضيعون حياتهم في عداوات، وأنا أقول والعلماء كلهم يقولون أنه لا عدو لنا إلا عدو واحد، يعني واحد العدو إبليس هو الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. بس اي انسان كائنا ما كان يبعدني عن طريق الرحمن ويدخلني على طريق الشيطان، هذا يعني فورا هذا شيطان، هذا ابليس. اي مخلوق ياخذني من طريق الخير عايز ياخذني الى طريق الشر، كما قال يحيى ابن زكريا: يا رب ان رايتني اغادر مجالس الذاكرين الى مجالس الغافلين فاكسر لي رجلي فانها نعمه تنعم بها علي. يا الله، فإبليس يريد أن كتب في مذكراته اليوم في الصفحة التي نريد أن نستقرها اليوم نجدها علاج: أنا أريد أن يكون قلب هذا الإنسان مريضا. طيب، الكارثة أنت لو عندك جهاز من أجهزة المشي الكهربائية، هذه سموها مش عارف تريد ميل ولا مش عارف إيه، المهم، أو أجهزة من أجهزة الجمباز والصالات الرياضية، وشعرت ان صدرك ضاق عن التنفس، وانك بدأت تختنق، وان وجهك امام المرآة بدأ يتلون ويحمر، فورا انقلوني المستشفى، انقلوني طبيب القلب. لو وقعت على يدك فتورمت، انا عايز اعمل اشعة عشان اكون كسرت، تريد عشان يكون حصل فيها شيء، انا شعر ان انا اشرب كثيرا او عشان يكون عندي السكري او مش عارف مرض ايه، انا مش عارف في صداع عندي عشان يكون عندي ضغط او الضغط مش منضبط. فانت تخاف على صحتك الفسيولوجية التركيبية الجسدية. كارثتنا، وهذه مهنة ومهمة إبليس ألا يشعرنا بالصحة الإيمانية أو المرض الإيماني، مريض إيمانيا، سقيم إيمانيا، ضعيف إيمانيا، نوعين من المرض، في نوع أشعر به ونوع لا أشعر به. في نوع من المرض أنا لا أشعر به. أول نوع من المرض مرض الجهل. مش الجهل أنه لا يفك الخط، مش الجهل أنه لا يقرأ ولا يكتب، لا، الجهل بالله والجهل بمقام الله والجهل بالقرآن والجهل بالسنة والجهل بكلام العلماء والجهل كيف يؤدي عمله والجهل بتصحيح نيته. هذا مرض، يعني زي بقوله هو حامل للمرض، هو حامل للمرض ولكنه لا يشعر به، عنده مرض الايه؟ مرض الجهل. فمرض الجهل ده مصيبة سبحان الله. فيدخلوا مرض الجهل على ايه؟ على الشكوك والشبهات. خليه دايما ايه؟ يكون مثلا ده ممكن يكون معه اعلى الشهادات العلمية لكن خايف من الغد، يقول لك انا لو مت واولادي يعملوا ايه صغار؟ الله. طب وانت عندما كنت جنينا في رحم امك من الذي رعاك؟ يقول ايوه يا سيدنا الشيخ. يقول لا حبيبي، ده تلف ولا تدور، انت وانت جنين في رحم امك من كان يغذيك؟ لكن الحبل السري. طب الحبل السري كان بيجيب منين؟ من دم الام. ودم الام من الذي اوجده؟ اسكت شويه كده. اه والله صحيح، الله. طيب واسكت شويه، يقول الشيطان بقى ما يترك. لا لا لا، ده من الغذاء الذي تأكل. ومن الذي جاء بهذا الغذاء؟ الأموال بتاعتنا، أموالنا. طب ومن الذي رزقنا المال؟ مثل العمل الذي نعمله. يا الله، ومش رضي يقول الله والعياذ بالله. فيش مرض الشبهة، مرض الشك. طب يا سيدي والعمل اللي عمل من قدرنا عليه؟ يقول أجسادنا. ومن الذي خلق أجسادنا؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يبقى إذا إيه في الآخر؟ هتنطق بالوحدانية. ولما تقتل الوحدانية يبقى اذا تبتدي ايه؟ لا تشعر بهذا الشك ولهذه الشبهات. تقول اه طيب لو انا فصلوني للعمل اين اكل؟ وانت تظن ان رزقك في خزانة البنك المركزي او في خزانة الشركة والمؤسسة؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني النملة هل هي اعقل منا؟ النملة اكثر يقينا منا؟ يأتي بها سليمان، كم يكفيك من الطعام في العام يا نملة؟ حبتين من القمح يا نبي الله. هذه بسيطة، هذه الحبتين وهذه القارورة، وتركها وغطها، رجع لها بعد سنة وإذا أكلت حبة وتركت حبة. هل أتكذبين على نبي الله يا نملة؟ قلت لا والله يا نبي الله، عندما كان رزقي على الله كنت أعلم أنه لن ينساني، وعندما صار رزقي محصورا بين يدي قلت إنك مخلوق قد تنساني، فكنت أصوم يوما وأفطر يوما فأكلت حبة وأبقيت الأخرى. يا الله، ومن كان رزقه على الله إيه؟ فلا يحزن. تحزن إزاي؟ والله له ملك السماوات والأرض، الله له كل ما في هذا الكون، رب العالمين سبحانه، وما من شيء إلا عندنا خزائنه. سبحان الله، ربنا عنده خزائن كل شيء، بس أنت إيه؟ اطرق الباب، اطرق الباب، والله يعطيك بسؤال وبغير سؤال، فما بال لو سألت. والله عز وجل إذا لم يسأل العبد ربه يغضب الله عليه، وبني آدم إذا سئل مرتين يغضب، حتى ولدك في البيت، أنا عايز كذا، أنا أريد كذا، أنا أريد كذا، يقول لي يا ولد أنت كل ما تشوف وجهي، كل ما تشوفني أمامك تطلب كذا وكذا، وأنا وجهي له وجه طلبات سبحان الله. فأنت تضيق ذرعا بولدك الذي هو فلذة كبدك عندما يطلب منك مرارا، ورب العباد يغضب إذا لم تسأله. الله، فاسأل الله، اسأل الله يعطيك. ليه؟ لأن خزائنه يعني يداه مبسوطتان بالليل والنهار، ينفق كيف يشاء، ينفق كيف يشاء رب العباد عز وجل. فأنت ما تشغلش بالك بمسألة إيه؟ أنا بكرة أعمل إيه؟ والأولاد يأخذوا منين؟ والزوجة مش عارف أحسن لذا تجيد عملا، وأنا جعتان للشغل، ومن الذي يا ابن الحلال؟ طالما ان الفم مفتوح فالرزق نازل، والموكل الوحيد بقطع الرزق من قبل الله هو ملك الموت بس، ده اللي معاه انهاء الخدمة فقط، معاه توكيل رباني بانهاء خدمتك في الدنيا، فيغلق عليك باب الرزق وباب بايه؟ بالموت، ينزع روح لترزق رزقا اخر. رزق سبحان الله ليس له حدود. اللهم ارزقنا الجنة يا رب وما قرب إليها من قول أو عمل. ففيه مرض في القلب إبليس يريد أن يحافظ عليه وهو الجهل، يدخلك في الشبهات والشكوك. وفي نوع تاني من المرض يعني اللي هو إبليس عايز يعني سبحان الله يظل عندك، ده مؤلم في الحال. ايه المرض ده؟ الهم، الغم، الحزن، الغيظ. عايزين نفصل الاربعة دول عشان ما نعيش مهمومين طوال الحياة، لا نعيش بهذا الهم. لان فيه ناس عندها الحزن عادة، تجده مكتئبا ليل نهار، لا تعرف الابتسامة طريقا الى وجهه، يظن ان اسنانه عورة، لا يريد ان يرينا اسنانه. يعني اي هذا الشاكي وما بكداء، كن جميلا ترى الوجود جميلا، والذي نفسه بغير جمال لن يرى في الحياة شيئا جميلا. ليه؟ لان قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. سبحان الله. يعني القضية ان نحول يعني الحجارة التي تقذف بها الى هرم تقف عليه لتصل الى ذرى المعالي. ليه؟ اذا ضربت من الخلف فاعلم انك في المقدمة. هم ليه يضربوك من الخلف؟ لانك متفوق عليهم، لانك افضل منهم. فما تخليش الايذاء الناس لك يعني خلي همتك دنيا، لا انا عايز همتك عليا. سبحان الله. فاذا ظل او يعني استعصى او تمثل المرض من قلبك، وده المرض الظاهر يعني ان عندك الايه، عندك قضية الهم والحزن والغم والغيث. ولكن ده عايز وقفة نقف معها حتى نعالجها، كي لا يظل قلبك مريضا كما يريد ابليس في مذكراته، ويريد ان يقول انا اريد ان يظل قلب المسلم مريضا، فلا صح حتى يعبد الله عبادة صحيحة. كل مع بعض فاصل ان شاء الله. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى. وكنا نتحدث عن المرض الظاهر في القلب والذي يسبب ألما حاليا وآنيا، وهم الهموم أو الغموم الأربعة أو الأمراض الأربعة: الهم والغم والحزن والغيظ. طيب تعال للهم. الهم يقتل صاحبه ويشيبه قبل المشيب ويجعله يائس وبائس من الحياة. وأنت إذا أصبت بالهم تعمل إيه؟ أولا استعن بالله ولا تعجز، وكن من كد يمينك وعرق جبينك، فإن كل يمينك فاسأل الله أن يعينك. يعني خليك دائما في معية الله، خليش الهموم تدخلك في إيه، في مداخل ضيق الصدر. لا، أنت بالعكس، أنت من أكثر من الاستغفار، جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب. ودخل رجل على علي رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، يعني إن قبيلتنا أو الناحية اللي نسكن فيها لم تنزل الأمطار فيها منذ زمن. قال: استغفر الله. روح استغفر الله كده وأكثر من الاستغفار. خرج الرجل، دخل رجل آخر قال: يا أمير المؤمنين، تزوجت منذ كذا وكذا ولم أنجب، لسه ربنا ما عملناش على نعمة الإنجاب. قال له: أكثر من الاستغفار. الثالث جاء ليشكو من قلة ذات اليد، قال له: أكثر من الاستغفار. فالناس بجحدة قال: يا أمير المؤمنين، الأسئلة متعددة والإجابة واحدة. قال: من كلام ربنا، وقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ينزل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوار. إذن كثرة الاستغفار جعلت الماء ينزل، وجعلت ما عندوش ولد يرزق بالولد، والضيق ذات اليد ربنا يكرمه، والأرض التي لا تنبت تطلع جنتها. إذن القضية أن في معية الله أشعر أنني في إيه، في ذلة لله سبحانه وتعالى. فما تخليش الهم يخترمك، يعني يخترم الإنسان الهم، يخترم يعني إيه، يتخلخل داخله، وذلك يعيش الإنسان مهموم. هل حزنك أثناء الهم فرج همك؟ هل البكاء على اللبن المسكوب أعاد اللبن إلى الكوب مرة أخرى؟ هل بكائك على ولدك الذي افتقدت أو أمك التي ماتت أن تعاد إلى الحياة مرة أخرى؟ أبدا ما حصلش ولن يحدث. إذن